بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نستكمل يعني فتح العلام شرح عمدة الأحكام، والحديث 92 وهو حديث أنس بن مالك. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني يجعل ذراعه كلها على الأرض حيث أن يكون المرفق لاصق بالأرض. هذه علامة يعني كسل وتشبه بالحيوانات. قال النووي: مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، يعني لو هو مش لابس شيء، يعني لو هو لابس مثلا الرداء اللي هو فيظهر يعني باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، اللي هو التجافي، يعني يجافي بين ذراعيه وبين جنبيه، ويضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، لأن السجود على سبعة أعظم على الجبهة والأنف، والأنف تبع الجبهة، ولو سجد على الجبهة ولم تصل الأنف إلى الأرض فالسجود صحيح، ولكن الأكمل أن يمكن الجبهة والأنف من الأرض، واليدان يعني الكفان والركبتان وأطراف القدمين، دول السبعة أعظم، وإن كان كل عظم يشتمل على عظام، ولكن يعني هذه السجود على هذه السبعة كما بين في الحديث الآخر. فبسط الذراع على الأرض مخالف لهذا الحديث. يقول: مقصود حديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي، والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة والله أعلم. يعني نفض أنه خلف ووضع ذراعين على الأرض فالصلاة صحيحة، يعني لا يبطل هذا الصلاة، ولكن السنة يعني أن يرفع مرفقيه عن الأرض، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي، والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة والله أعلم. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالة، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء يعني بها والإقبال عليها والله أعلم، إنه لو وضع كل ذراعه على الأرض كأنه يعني متهاون بالصلاة، ولكن هو يلتزم بالهيئة الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على اهتمامه يعني بالصلاة وتعظيمه لها. قال الصنعاني: واعلم أنه قد نوي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة سواء كانت خسيسة أو شريفة، فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس. الخيل الشمس يقول هي النفول التي لا تستخر لشغابها وحدتها، اللي هي يعني لا تتحرك يعني كثيرا، يعني لو الإشارة بالأيدي ساعة يعني في التحيات والله أعلم، إشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، ونهي عن السجود في السجود عن نقر كنقر الغراب، الإنسان يضع جبهته كأن الأرض بتكهرب، يعني أول ما يلمس الأرض يرفع رأسه، بدأ نقر كنقر الغراب دي صلاة المنافق. ونهى في السلام عن التفات كالتفات الثعلب، الثعلب يعني المكري وغدري بيحس انه في كل وقت مطلوب فيلتفت، يعني فنهي عن الالتفات يعني كالتفات الثعلب، ونهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، تقريبا إقعاء هو يجلس على مقعدته وينصب رجليه، وعن بروك كبروك الجمل. وما يتعلق بالصلاة وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكان واحدا كإيطان البعير، الإنسان يتخذ مكان واحد في المسجد يعني كأنه يملك هذا المكان، يعني وطبعا ظاهر في الحرم جدا، يعني في ناس معينة لا أماكن معينة في الحرم لو وجد أي واحد جلس في هذا المكان يستشعر أنه من حقه أن يقيمه وأن يجلس في هذا المكان، وطبعا ليس هذا من حقي يعني، لأن الذي يسبق إلى مكان إلا إذا كان جالس في مكان وذهب إلى دورة المياه مثلا، أو ذهب في مكان وعاد مرة ثانية، فيكون هو أولى بهذا المكان. ولكن اتخاذ مكان واحد في المسجد يقول كإيطان البعير اللي هو المكان الذي يبرك فيه البعير، قال ابن دقيق العيد: لعل الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق على وفق الأمر، اعتدلوا في السجود. يعني هو يقصد اعتدلوا يعني على موافقة الشرع، اعتدلوا في السجود يعني على موافقة الشرع. وطبعا الشرع بين كيف يكون السجود، يعني من الجبهة والأنف، وأن يكون على يديه وليس على ذراعيه بالهيئة التي ذكرنا. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا طبعا مشهور جدا، ويسمى حديث المسيء صلاته، والعلماء أخذوا منه واجبات الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما أمر به فهو واجب، ظاهر أمر الوجوب. يقول النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، أن كل أمر فهذا الأمر الوجوب، بالإضافة للحديث الآخر أن هذا مبين لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون كل ما أمر به يعني يدخل أيضا في الأمر الآخر، زي خذوا عني مناسككم. فكل الأمر هنا محمول على الوجوب. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. فمن المجمع عليه النية، لأنما الأعمال بالنيات، دلت أدلة أخرى على اشتراط النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة. لما ينفعش مثلا يسجد سجود قبل الركوع، أن الترتيب هذه الهيئة، لأنها كذا كان صلاة صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتوني أصلي. ومن المختلف في التشهد الأخير، يعني هل هو واجب أو غير واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، يعني هل هو جزء من الصلاة، بحيث الإنسان لو أحدث يعني بعد أن انتهى من التشهد هل تكون صلاة صحيحة ولا يشترط أن يسلم، زي الحلق مثلا، هل هو نسك أو تحلل من النسك بالنسبة للحج والعمرة. وهذا واجب يعني عند الشافعية، عند الشافعي رحمه الله، وقال بوجوب السلام الجمهور. وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، ولكن صحيح أنه هو أي سنة، يعني الدلاء أنه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة لم يجلس التشهد الأول فسبحوا فأشار إليهم أن قوموا، يعني لو كان واجب لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلبس بالواجب وهو القيام في الركعة الثالثة، فأشار إليهم أن قوموا، فدل على التشهد الأول يعني سنة وليس واجب، ولذلك من تركه لا تبطل الركعة، وعليه أن يسجد سجود السهو، ولو كان واجبا لبطلت الركعة. وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال، تسبيح في الركوع والسجود، فهذا أيضا سنة، لو إنسان نسى التسبيح في الركوع والسجود فالصلاة صحيحة. وتكبيرات الانتقال، فالواجب فالجواب أن الواجبات الثلاث المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، أو أنها وجبت بأدلة أخرى، يعني هذه الواجبات وجبت بأدلة أخرى، لأن كما قلنا لا يؤخذ الحكم العام من حديث واحد أو من آية واحد، ولكن تجمع نصوص في نفس القضية أو المسألة ويستنبط الحكم. وكان المختلف فيه عند من يجيبه يحمله على أنه كان معلوما عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن أن الرجل يعرف النية ويعرف. وفي بعض الروايات في أشياء أخرى، مثلا قال له: توضأ كما أمرك الله، حاله على الآية اللي هي غسل الأربعة، ثم استقبل القبلة. يعني في بعض يعني أيضا نحتاج نحن نجمع رواية الحديث ونأخذ بالزائد فالزائد ما دامت الزيادة صحيحة. وأيضا يعني لا نقول أن هذا الحديث يعني في الواجبات، فما ليس الذي لم يذكر في هذا الحديث لا يكون واجبا، لأن قد يكون أشياء أخرى كما قلنا معلومة عنده أو ثبتت بأدلة أخرى. يقول في هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة بالنسبة للمنفرد، يعني ما قالوش أقم الصلاة، ولكن الاستحب للعلماء الإنسان يقيم الصلاة إذا كان يصلي منفردا. يقول في هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفي وجوب الطهارة واستقبال القبلة، لأن كما قلنا في رواية توضأ كما أمرك الله، وأمروا أيضا باستقبال القبلة في روايات أخرى غير هذه الرواية، وتكبيرة الإحرام ودي في الشك في وجوبها، ولكن الخلاف في التكبيرات الانتقالية، فراجح أنها سنة لو نساء أحد لا يضر ذلك بالصلاة وليس فيها سجود سهو. تكبيرة الإحرام والقراءة، قراءة في القراءة على الأقل قراءة الفاتحة، وفيه أن التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات ركوع والسجود وهيئات السجود ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره الحديث ليس بواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوش مثلا ثم استعذ وقل دعاء الاستفتاح وارفع رأسك عند الركوع وعند الرافع من الركوع، يعني ما ذكر هذه الأشياء، فدل على أن هذه ليست من الواجبات. يقول غير ذلك مما لم يذكره الحديث ليس واجب إلا ما ذكرناه في المجمع عليه والمختلف فيه. ودليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ودليل على وجوب الاعتدال عن الركوع أنه قال ثم اركع واطمئن ركع، ثم ارفع واطمئن رافع، ثم اسجد واطمئن ساجد، فيكون الركوع ركن والاطمئنان ركن والرافع ركن والاطمئنان ركن، والسجدة الأولى ركن والاطمئنان فيها ركن، والسجدة الثانية ركن والاطمئنان فيها ركن. يقول ودليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. يقول هذا مذهبنا ومذهب يقول مذهبنا الإمامنا، ويقول يعني مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، ولم يجبها أبو حنيفة رحمه الله وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم. وقال الحافظ ما ملخصه، قوله فدخل رجل يقول هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر. قوله فصلى زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين، وفي إشعار بأنه صلى نفلا، والأقرب أنها تحية مسجد. قوله ارجع في رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك. قوله فإنك لم تصلي، طبعا كثير من المسلمين الآن لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، فهو لا يعني لا يركع فضلا أن يطمئن في الركوع، يعني قبل ما يستوي ركعا يرفع، مفروض أنه يركع ثم يطمئن، وأيضا قبل ما يسجد أو يسجد ولا يطمئن، مجرد ما يضع جبهته على الأرض يرفع رأسه مرة ثانية. فكثير من المسلمين يضيع يعني أركان الصلاة وواجبات الصلاة. في رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك. قوله فإنك لم تصلي، قال عياض في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، يعني مش هنقول نفي كمال مثلا، يعني ظاهر أنه نفي إجزاء ومش نفي وجود، لأن الصلاة موجودة ولكنها غير مجزئة لأنها لم تستكمل الواجبات. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يدل عن تكبيرة الإحرام واجبة. في رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، يبقى دي رواية فيها زيادة وهي استقبال القبلة، كيف أنه شرط من شروط صحة الصلاة تكبيرة الإحرام وإسباغ الوضوء. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة وأحمد وابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ. ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة الفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال في الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيه أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيخف الاستدلال، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن التعليم بغير تعنيف، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد واستدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه، لأن الأحناف قالوا يمكن أن يقول الله أعظم، يعني طبعا يعني إيه إن أي كلمة في معنى التكبير، ولكن الأصل الاقتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مرة الله أعظم، وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، وأمر الرجل فقال فكبر، ما قال له فعظم الله عز وجل مثلا. استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه، وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه، وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها لاتباع، وخاصة هذه يعني الأشياء تتوفر الدواء على نخلها، يعني الصلاة مستمرة وكل يوم خمس صلوات، ولو كان يجوز أنه هو لفظ غير التكبير لكان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، بحيث نعرف أنه يجزي غير التكبير كأن تقول الله أعظم. وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا لأنه رتب هذه الأذكار المختلفة كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد يعني من أخرى، ولا يعرض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل، كما أن نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتفي به، ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني الله أكبر. وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، لأن اللي قال أن التكبير يقصد به التعظيم فنستغنى عن التكبير بالتعظيم نقول الله أعظم، فهذه علة مستنبطة ليست منصوصة، منصوصة زي مثلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن منصوصة، فلما نقول أن نساء الأمة يعني حكمهم كحكم أمهات المؤمنين لأن نص على العلة والحكم يدور مع العلة حيث دارت، فدي يعني علة منصوصة مش مستنبطة، ولكن هنا أبو حنيفة لما قال مقصود التعظيم يبقى يقوم مقام التكبير التعظيم يقول الله أعظم، فهذه علة مستنبطة. يقول وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال، النص أنه قال له فأكبر ده النص، هو يستنبط علة وبعدين يبطل النص أو التخصيص فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط ما نص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة، ولكن يعني أجابوا بأن لم تعين هنا الفاتحة، ولكن عينت في مواضع أخرى، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة يعني غير تمام. وأيضا الفاتحة مما يتيسر، يعني وذلك تجدون الأطفال يحفظون أول ما يحفظون الفاتحة، فلا ينافي هذا تعيين الفاتحة يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة، والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض، على يعني أصلي في الفرق بين الواجب والفرض، أن أبو حنيفة يقول الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة وحدها دون الكتاب، يفرق بين الواجب والفرض، والجمهور على أنه لا فرق بين الواجب والفرض. يقول وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن هذا الحديث وذكر فيه طرق لرد على الأحناف. طريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني مثلا مفصلا للمجمل، يعني هنا مجمل ما تيسر من القرآن يشمل الفاتحة وغيرها، ثم يأتي نص مفصل مبين أن المراد بما تيسر الفاتحة، يعني هذا يحكم على المجمل. يقول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مثلا مفصلا للمجمل الذي في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الطريق الثاني أن يجعل يعني قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عمن يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ده مطلق زي تحرير رقبة ثم يأتي في موضع أخرى رقبة إيه مؤمنة، لا تجزئ رقبة كافرة مثلا رقبة كتابة، لابد أن تكون رقبة مؤمنة يعني مسلمة. فهنا أيضا هذا يعني عام وقيد بالحديث الآخر لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. طريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر ما زاد على فاتحة الكتاب، ويقول يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن الرجل يعلم أنه كما يعلم أنه يجب عليه النية أنه يعلم أنه يجب عليه قراءة فاتحة الكتاب فما تيسر يعني مع الفاتحة. ويدل على ذلك وجهين، أحدهما الجمع بينهما بين دلائل إيجاب الفاتحة، وده طريق الجمع يكون إيه أولى لأن الجمع إذا أمكن فهو المتعين، فهذا أولى من إيه من الدعوة النسخ مثلا أو الترجيح. والثاني ما ورد في بعض رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، فبيقول يعني بذلك يزول الإشكال، يعني أنه هو ما تيسر من القرآن مع أم القرآن أو مع أم الكتاب، وهذه الرواية إن صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمع طرق الحديث. فهو بجمع طرق الحديث بيتبين يعني الايه ان المراد يعني ما معك من القرآن بالإضافة الى فاتحة الايه الكتاب. اخر حديث الحديث 94 في باب القراءة في الصلاة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نتعرف على راوي الحديث، عبادة بن الصامت رضي الله عنه بن قيس بن أصلم الخزرجي السالمي، يعني من الخزرج من بني سالم، أخو أوس بن الصامت وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة. قال ابن حبان شهد العقبتين الأولى والثانية وبدرا والمشاهد كلها، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، في خطأ مطبعي هنا، له 100 حديث وثمانون حديثا، 180 حديثا، مات سنة 34 عن 72 سنة. قال ابن ملقن فاتحة الكتاب سميت بذلك لأنها افتتح بها القرآن ولها أسماء أخر، أحدها أم القرآن، ثانيها أم الكتاب لأن أصل القرآن منها بدأ، وأم الشيء أصله كما تقول يعني مكة أم القرى، ومنه سميت مكة أم القرى لأنها أصل البلاد ودحيت الأرض من تحتها، لذلك يقول مكة هي مركز الكرة الأرضية. وقيل لأن مقدمه لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، وبدأ بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في الصلاة. ثالثها 7 المثاني لأنها 7 آيات باتفاق العلماء، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فهي 7 آيات، ولكن هل تشتمل على البسملة أو لا؟ فيكونها 7 نص، يعني في السنة وفي القرآن، ولكن هل البسملة من 7 أو لا؟ والراجح يعني أن البسملة ليست يعني من آية الفاتحة، ولكنها يعني آية منفصلة تفتتح بها السور، إلا سورة براءة أو سورة التوبة وأنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لو واحد نساها في خاصة الإمام، يعني قد ينساها وهو بيستفتح الركعة الثانية فيبدأ يقول الحمد لله رب العالمين، فلو نساها فيقول الشيخ العثيمين ليس عليه شيء لو نسى أن، ولكن مش معنى هي ليست آية من فتحنا لا تقرأ، يعني الإنسان يقرأها، ولكن لو نسى ذكرها فلا يكون يعني قد ترك شيئا من الفاتحة، فالصلاة تكون صحيحة. ثالثها السبع المثاني، لأنها سبع آيات باتفاق العلماء وسميت مثاني لها، تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة وادخرها لهم، ولقد امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فقال عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من أسماء الفاتحة أيضا الحمد، وده يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، يعني أن السورة بتسمى بأول يعني كلمة فيها، كسورة يعني براءة مثلا أول كلمة في الفاتحة. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فبدأ بالإيه بالحمد لله، يعني أنه أول الإيه السورة وليس بسم الله الرحمن الرحيم، فهي تسمى سورة الحمد، فهذا أيضا يدل على أن البسملة ليست يعني آية من الفاتحة. خامسها الصلاة، قسمت الصلاة يعني الفاتحة. سادسها الوافية لأن تبعيضها لا يجوز. سابعها الكافية. ثامنها الشفاء لأنها رقية يستشفى بها. ثامنها الشفاء. تاسعها الأساس. عاشرها الكبر. الحادي عشر الشافية. ومنع بعضهم تسميتها بأم الكتاب زعما بأن هذا اسم اللوح المحفوظ فلا يسمى غيره وهو غلط، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، وهذا أخرجه مسلم. وفي سنن أبي داود عنه مرفوعا أيضا الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذا صححه الألباني. قال العلامة عبد الله البسام تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، لكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قدر عليها، يعني نفرض أن واحد يعني يحفظ الفتح هذا يتعين عليه أن يقرأ بالفتح، ولكن الأحناف قالوا يعني يجزون الصلاة بدونها ولو من قدر عليه، لكن نفرض إنسان ما حفظ الفتح وحفظ مثلا قل هو الله أحد فيصلي بها حتى يحفظ الفتح، ولو لم يحفظ شيء من القرآن يكون لسه داخل في الإسلام مثلا وكان أعجمي وصعب تحفظه الفتحة، يسبح ويحمد ويكبر ويهلل يعني حتى يتعلم الايه الفتح، فإذا تعلم الفتح واجب عليه أن يقرأ الفتح. يقول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة مع القدرة عليها، وتقدمت أدلة الفريقين هناك وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد عن الخلاف في الايه في المأموم، واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهب الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا سواء كان في صلاة سرية أو جهرية قراءة الإمام له قراءة، كان هذا حديث ضعيف. وذهب الشافعي وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية. ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وده والله أعلم هو الإيه يعني لو سمع المأموم الفاتحة من الإمام كأنه قرأها، وخاصة ويقول آمين قد أجيبت دعوتكما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماع القرآن مثل القراءة، يعني أنت سمعت الفاتحة من الإمام وقلت آمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقف يعني بعد قراءة الفاتحة يسكت سكتة تكفي لقراءة الفاتحة، كان يسكت سكتة بسيطة لأخذ النفس ثم يقرأ السورة. فلو كان يجب على المأموم قراءة الفاتحة لوقف وقفة تكفي لقراءة المأموم الفتح، فهذا الراجح من حيث الدليل إن مذهب إليه الملكية لوجوب قراءته على المأموم يعني في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، إنه سمع الإمام، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. واستدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة يعني له. يقول هذا حسنه الألباني. وقوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، هذا أخرجه مسلم. واستدل الشافعية من وفقهم بحديث عبادة الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف إمام يقول وأجابه عن حديث من صلى خلف إمام إلى آخره بما قاله الحافظ ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم يعني به يعني حجة. من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، فيبدو أن الحديث يعني مختلف يعني فيه. فالحافظ ابن حجر يعني قال بأن كل الروايات إيه معلولة يعني، ولكن حسنوا الإيه الألباني، لعل وجد له طريق يعني يحسن به. يقول وأجابوا عن حديث من صلى خلف إمام وهو مذكور أنفا فقراءة الإمام قراءة له يعني بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وأما الآية وحديث إذا قرأ فأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة لأن لا يتعرض خاص وعام. زي مثلا يعني الإنسان لو أتى لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حديث عام، ولكن إذا أتيت والإمام راكع فركع واحسبها صلاة يعني راكع مع أنه لم يقرأ الفاتحة، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تحسبها صلاة. فهذه مسألة في بخصوص إدراك الركوع. وهنا أيضا إذا قرأ فأنصتوا يعني بالنسبة للقرآن يعني، فهذه آية يعني عامة، وقراءة الفاتحة يعني خاصة، فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة إن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قلت ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع يعني فيه فيحصل العمل يعني بها كلها، ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمع من الإمام ولا يكون للإمام فإذا ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، يعني ان الامام لو قرا لم يترك يعني فرصه المأموم ليقرا الفاتحه واشتغل بالقراءه، فهو يا اما يقرا الفاتحه او ينصت، كما يتعين قراءه الفاتحه على المأموم الذي لم يسمعها لبعد او لطرش. نفرض واحد يعني ما سمع في الصلاه الجهريه، مش سمع الامام ان هو بعيد او الكهرباء انقطعت مثلا او صوت لم يبلغه، فهو يقرا لنفسه على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نأجل الأسئلة للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.